ما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر. نهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى. إذن ليس خاصا بالتمر يعني. قال النووي رحمه الله باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. يقول هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر والله أعلم. هذا في الأصناف الربوية الستة وما يقاس عليها، في كل منها المتحد العلة مع جنسه، إذا كان متحد العلة بمعنى أن اتفق العلماء على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، و أن الأربعة الأصناف الأخرى التمر والشعير والزبيب والملح المنصوص عليها التمر والحنطة والشعير والملح، التمر والحنطة التمر والشعير والحنطة والملح، هذه الأصناف الأربعة علتها واحدة، على اختلاف العلماء في علة التحريم في كونها ربويات يمنع بيع بعضها ببعض متفاضلا يعني غير متماثل، الرديء أكثر والجيد أقل في الكمية. وبالنسبة للذهب والفضة، الذهب المغشوش أو الذهب الرديء أو المكسور أو غير ذلك أقل في الوزن من الذهب، أكثر في الوزن من الذهب الجيد. بعض العلماء يقول العلة هي الوزن، وهذا قول أبي حنيفة، هي الوزن في الذهب والفضة والكيل في المطعومات الأربعة، وبعضهم وهذا قول الحنفية ورواية عن أحمد، وبعضهم يقول الأصناف الأربعة علتها الطعم والذهب والفضة علتها النقد، علتها الثمنية، أنها النقود والأثمان، وهذا قول الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد. وقول ثالث الإمام أحمد أن الأصناف الأربعة علتها الطعم مع الكيل والوزن، والذهب والفضة علتها الثمنية. فإذا هذا فيما يقاس على هذه الأصناف وفيما يمنع بيعه بسبب كونه ربويا. نحن لا نصف كل بيع بأنه ربوي إلا إذا وجدت فيه هذه العلل. الصنف الربوي هو ما وجدت فيه هذه إحدى هذه العلل على قول من يعني على كل قول من يقول بها. فمن يقول علته هي الوزن يمنع بيع الحديد بالحديد لأنه يوزن، وأما من يقول علة التحريم في الذهب والفضة النقدية فيمنع من بيع العملات وإن لم تكن موزونة. في زماننا هذا العملات غير موزونة، انت بتيجي توزن ال 200 جنيه تلاقيها نفس وزن الايه ال 50 قرش او 50 قرش اكتر من الايه من ال 200 جنيه. ومع ذلك فالعلة ان هذه نقود، نقد ثمن الاشياء، فلذا يمنع، لا نبحث عن انها موزونة ولا غير موزونة، بل قد نجيز بيع الموزون بالموزون مع التفاضل اذا لم يكن نقدا، اذا لم يكن ذهبا ولا فضة ولا ايه ولا نقود. هو المنع من البيع متفاضلا، فبنقول مثلا هو الصحيح في هذا الباب إن شاء الله كما سيأتي أن العلة في منع بيع الذهب والفضة إلا يعني إلا بالتساوي هو النقدية. يبقى في الحالة دي ما ينفعش إن احنا نبيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن، مع اختلاف الوزن. طبعا هو يبيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن ليه؟ علشان ده ذهب قديم وهذا ذهب جديد، هذا ذهب مكسور وهذا ذهب مصاغ، هذا ذهب مضروب وهذا غير مضروب، هذا فيه نوع من الغش وهذا ليس كذلك. ومعلوم ان الاعيارات المختلفة من الذهب هي عبارة عن نسبة الذهب الى الذهب الخالص الى وزن السبيكة المخلوطة بنحاس وفضة. وبالتالي فالمنع من بيع هذه الأصناف إذا كان مجهول ما فيها من الذهب، يعني بالضبط كده بيبيع على سبيل المثال خاتم ذهب عيار مثلا 21 بفص معه فص من الزمرد مثلا أو فص من اللؤلؤ أو أي فص أزرق أو أحمر، ده وزنه قلنا 20 جرام مثلا عيار 21، يبيع يقول طب انا هبيعه بوزن مماثل، هبيعه 20 جرام ذهب ما فيهوش فص. هنقول لا، لان الذهب اللي في الخاتم ابو فص قد ايه غير معلوم، لان انا لازم اوزن الفص لوحده واوزن الذهب لوحده عشان اعرف الذهب ده قد ايه من ال 20 جرام. ممكن الفص ده يطلع جرام 2 جرام 3 جرام، حتى لو علم فاحنا لابد ان نبيع، يبقى لازم اعلم بالضبط ده الذهب ده قدره قد ايه اللي فيه، وبعدين ابيعه بذهب مماثل من نفس النوع. علشان الحديث اللي احنا بين ايدينا نهى عن بيع الصبرة، الصبرة من الطعام، كوم من الطعام، كيلو قد ايه غير معلوم، ده هيبقى حاجة تقريبية، يوم يبيعه بمماثل له من التمر. قل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة عن الكومة من الطعام، لا يعلم مكيلتها، لا يعلم قدر التمر أو القمح أو الشعير الذي فيها، يعلم بكيل مسمى من التمر بقدر محدد، لأن لا نستطيع الجزم بالتساوي، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز البيع إلا إذا تأكدنا من المساواة. فإذا باعها بنفس النوع من الطعام فلا بد أن يعلم التساوي، هنا أحد الطرفين معلوم والآخر مجهول. الكيل المسمى من التمر، هذه الكومة سأبيعها بأربع آصع من تمر مثلا، فإذا باعها وتبين أنها أقل أو أكثر، هو في مخاطرة وفي جهالة في القدر الذي تساوي هذه الكومة، فإذا لا يعلم التساوي فلا يجوز البيع، لأن الجهل بالتساوي والمماثلة كالعلم بالتفاضل في تحريم البيع. وكذا كما ذكرنا في الأصناف الربوية الأخرى، يبقى المنع من هذا الباب إذا كان الصنف ربويا. الصنف ربوي يعني إيه؟ يعني هندور على العلة التي وجدت في الأصناف الأربعة والعلة التي وجدت في الذهب والفضة، فإذا تبين أن هذا الأمر موجود في الصنف الذي نتكلم عنه فهو من الربويات، لا يباع بمثله بشيء من جنسه مع الجهل بالتساوي. يعني هنلاقي على سبيل المثال نقول البيض، هل يجوز بيع سلة من البيض بعدد محدد من البيض؟ السلة دي فيها كام؟ يقوله زي ما تيجي، ما نعرفش. مع البيض هذا يوزن يكال مال ايه يعد. ولكن اذا قلنا ان العلة هي انه كونه مطعوما، يبقى الامام الشافعي يمنع من بيع السلة من البيض بالايه بعدد محدد من البيض، لانه من جنسه من نفس النوع وفي نفس الوقت مع الجهل بالتساوي، فلا بد من العلم بالتساوي حتى يتم البيع. اللي يقول ان هو لابد ان يكون مكينا موازونا يقول المعدود يجوز بيعه، والصحيح كما ذكرنا ان العلة هي الطعم والنقدية في الذهب والفضة، الطعم في الاربعة والطعم في الذهب والفضة. يعني لو انه هيبيع كومة من الكتب يقول له هيبيعها بمجلدين مثلا من الكتب من الكتاب ده، او مثلا بعدد نسخ معين من الكتاب ده، ده لا مطعوم ولا نقد، يبقى يجوز انه يبيع كومة من الكتب بكتابين مثلا، يبيع بتاعة كومة جرائد مثلا يبيعها بالإيه يبيعها مثلا بقدر محدد معلوم من الأوراق الأخرى، طالما أنه ليس من الربويات يجوز هذا البيع، وسيأتي تفصيل أكثر في أبواب الربا قريبا إن شاء الله. لأن المطعوم الراجح أنه أي مطعوم سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا، يختات أو غير يختات. عيار 18 وعيار 21 لابد أن يتساوى الذهب الذي فيهما ببعضه، وده مش هيحصل. بيع الذهب بالذهب يعني لا يكاد يمكن أن يتم على علم بالتساوي، حتى لو علم بالتساوي لابد أن يأخذ فرق نتيجة الصناعة، وهذا لا يجوز. لابد أن يباع الذهب بمال بفلوس يعني بنقود أخرى بفضة أو بعملات، ثم يشتري بهذه العملة ما شاء من ذهب آخر. الغويشة المكسورة يغيرها بذهب تاني ما ينفعش، حتى لو وزنها وحددها، ما هو ده اللي ماشي على طوله، ده لا يجوز. مثل هذه المعاملات سوف يأتي النص على تحريمها قريبا إن شاء الله. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان، أي عبد الله بن عمر، إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرقا إلا بيع الخيار. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا وحدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. قال مسلم ابن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. قال النووي رحمه الله: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال: هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس، يعني طالما كانوا في مجلس التعاقد، ثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع. انعقاد البيع باللفظ أو بالتعاطي، لكن ما زالوا في مجلس التعاقد. قال: حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاووس وسعيد المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال ربيعة وحكي عن النخعي، وهو رواية عن الثوري. وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء، وليس لهم عنها جواب صحيح، والصحيح ثبوته كما قاله الجمهور. لذلك المسألة دي مما ينكرون فيها على مالك رحمه الله، لأن مالك روى الحديث. قال الشافعي: لا أدري، اتهم مالك نفسه على هذا الحديث أم اتهم نافعا، ولا أدسر أن أقول أكثر من ذلك. يعني يكون اتهم مين؟ لا يستطيع أن يقول اتهم ابن عمر، فهو مين؟ سلسلة ذهبية، والحديث صحيح ورواه مالك ولم يقل به، ولذلك شنعوا على مالك في هذه المسألة، وقالوا: كيف روى الحديث وقدم عليه غيره؟ والحديث متفق على صحته، وقدم عليه ما أخذه عن علماء بلده من ثبوت البيع بمجرد التعاقد بالإيجاب والقبول. قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار، ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء. أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة، بمعنى أنهما يتفقان على قطع الخيار. بمجرد البيع يعني صح البيع وانعقد بمجرد الإجابة والقبول، لكن يبقى في حدود المجلس أن كل منهما له خيار. لو اتفق وقال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع وقطع خيار المجلس، فوافقه على ذلك انقطع، وأصبح البيع لازما، ليس له أن يرجع في ذلك البيع، ولا أن يستقيل ولا أن يقيل، مضى الأمر. هذا هو التفسير الأول، وهو ظاهر جدا من الروايات التي ذكرها مسلم. يقول: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وهذا لا يمكن تفسيره على الوجه الثاني، وهو أن يتفق على خيار لهما أو لأحدهما مدة بعد التفارق بالأبدان. يعني ده هو التفسير الثاني، تفسير صحيح أيضا من جهة المعنى، هو خيار الشرط، ولكن ظاهر الروايات إن كانت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام فهي حجة ولا تحتمل غير ذلك، وهو ظاهر الأحاديث. ويمكن أن يقال هي صورة من الصور، إما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ذكرها من دون النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تمنع الصور الأخرى في بيع الخيار. فيكون بيع الخيار صورته الأولى أن يخير أحدهما صاحبه، يقول له: اختر إمضاء البيع، فيقول: اخترت، فهنا إن لزم البيع وانقطع الخيار. الصورة الثانية، القول الثاني، أن معناه قال: إلا بيعا شرط فيه الخيار، شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة. والصحيح أنه لا يحدد بثلاثة أيام، ولكن ما تعرف الناس على مثله في مدة الخيار، أقصى مدة، ليس هناك حد محدد شرعا، ولكن أمر مبني على تعارف الناس بما لا يمنع مضاء البيع. يعني مش لك خيار 100 سنة، هذا لا ينعقد به بيع، لكن ما كان من شهر أو شهرين أو نحو ذلك على الراجح. وبعض العلماء كما سمعتم قول الإمام النووي يجعلها 3 أيام فقط، لحديث أنه حديث الرجل الذي كان يخدع فجعله له النبي عليه الصلاة والسلام الخيار 3 أيام، ولكن هذا ليس بلازم في ما في غير ذلك. يكون المعنى على هذا أنه يقول لي الخيار خلال مدة أسبوع، خلال مدة 3 أيام، من حقي أن أرجع في البيع خلال هذه المدة. فهذا ولو تفرق البيع ليس بلازم حتى تنقضي المدة، أو يتصرف الذي له الخيار تصرفا يدل على اختياره للبيع، مثل بيع هذا المبيع أو هبته. بيحصل في أسواق أحيانا في تجار المواشي مثلا كثيرا، أن هو يقول له هياخد منك البتاعة دي على 10، على 100، على 1000، وموعدنا مثلا آخر السوق. إذا اتباعت، هو عنده طبعا هو اشتراها منه ودخلت في ضمانه، ولكن أعطى لنفسه مهلة لآخر الإيه؟ السوق، لآخر النهار، يمكن أن يرد هذا المبيع مرة أخرى. فإن تصرف فيها تصرفا يدل على اختياره البيع بأن باعها بالفعل، فهذا إمضاء وانقطع له الخيار ولزمه البيع في تلك الحالة. الضمان في يد من قبضها، ده موضوع تاني ده. فإحنا عندنا أنواع من الخيارات، خيار الشرط ده خيار من غير ما يثبت عيوب ولا حاجة، ده خيار نتيجة ان هو اللي اشترط، قال له ان السلعة عجباني وكل حاجة، ولكن انا قدامي ان انا احدد البيع خلال هذه المدة. ويمكن ان يكون للطرفين، ويمكن ان يكون لطرف واحد. يعني يقول له طب وانا كمان من حق ان نرجع في البيعة دي، اللي اشترط لنفسه حق الخيار فله حق الخيار، لان المسلمون عند شروطهم، لان المسلمين عند شروطهم. الذي اختار يبقى إذا كان الطرفان لهما حق الخيار، يعني البائع أيضا قال له ومن حقي أن أرجع خلال هذه المدة، لو لقى مثلا سعر أعلى من حقه أن يرجع، فليس للآخر أن يتصرف إلا أن يخيره، إلا أن يقول أنا اخترت إمضاء البيع وما بقي، وبقي الثاني على حاله، إما أن تمضي المدة وإما أن يقبل إمضاء البيع وقطع هذه المدة. بخلاف مثلا خيار العيب، خيار العيب ده انه طلع في السلع عيب خلال مدة معينة، او في الحقيقة طلع في السلع عيب في اي وقت من الاوقات طالما انه كان موجودا حال البيع، فهذا خيار اخر غير خيار الشرط. خيار الشرط معناه انها مدة محددة من حقه ان يمضي البيع ومن حقه ان يفسخه، اشترط لنفسه ذلك، فلو حتى تفرق فلم يلزم البيع ولا يزال هناك خيار. يبقى إلا بيع الخيار أحد التفسيرات فيها ما أن يكون قد اتفق على أن يكون الخيار لأحدهما أو كليهما مدة من الزمن، فيكون له الحق الذي اشترط الخيار، يكون له الحق في فسخ البيع خلال هذه المدة. قال القول الثالث معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه. يبقى الحديث في الحقيقة لا معنى له لو فسروا على هذا الوجه، وإلا يكونوا إن هو إن يحملوا الحديث كله على هذا النوع من البيع، ويقول إن ما فيش خيار مجلس أصلا إلا ما اتفق فيه على أن يكون فيه خيار مجلس، كأنه خيار شرط هما الذين يشترطان، فهذا إبطال لمعنى الحديث في الحقيقة. الواجب أن بدون اشتراط أحد الطرفين ودون أن يتكلم في شيء فالخيار باق إلى نهاية المجلس حتى تفرق بالأبدان. وأما بيع الخيار أن يلتزم بإلغاء خيار المجلس فهذا لابد أن يشترطاه ولابد أن يخير أحدهما صاحبه. قال: والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط اللي هو الأخير اللي هو بيع الخيار، بيقول لي أن يتفق على أنه لا خيار في المجلس. بيقول الأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط. الأصح دي أضعف وجوه الترجيح، يعني أقل من الصحيح. وعندهم في الشافعية في اصطلاحهم ثلاث ألفاظ أو ما يعادلها: الصواب والصحيح والأصح. الصواب ده اللي خلافه باطل، الصحيح ده اللي خلافه ضعيف، الأصح اللي خلافه مقابل الأصح. مش قادرين يقولوا إيه؟ ضعيف، يعني يوجه الاجتهاد فيه قوي. يعني ممكن يصحح البيع ويفسد الشرط، أو يصحح البيع ويصحح الشرط، أو يفسد البيع. وده اللي رجحه إن هذا البيع باطل بهذا الشرط اللي يقول له مفيش خيار مجلس. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا اتفق على ذلك فقد قطع خيار المجلس، فيمكن أن يكون من بداية البيع ويمكن أن يكون بعد العقد، والله أعلى وأعلم. يعني الصحيح صحته وصحة الشرط إذا اتفق على إنهاء خيار المجلس من بدايته، ليس لك خيار. قال: واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول اللي هو في تفسير إلا بيع الخيار. أنه قول الأول اللي هو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر، فإذا قال اخترت فقد مضى البيع. يقول: وهو المنصوص للشافعي، ونقلوه عنه، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغلطوا قائله. وممن رجحه من المحدثين البيهقي، ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها، ثم قال: وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار، وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع، أو بيع شرط فيه الخيار 3 أيام. هو القول الثالث اللي بيحتج به من يصحح أثرا عن عمر أن البيع صفقة أو خيار. يعني صفقة يبقى لازم بمجرد العقد، خيار يبقى فيه خيار المجلس أو خيار الشرط حسب ما يتفقان. والصحيح أن هم إذا اتفقا من البداية على إلغاء الخيار فلهما ذلك، كما أنه لهما ذلك بعد إتمام البيع فلهما قبل ذلك، لأن الحق لا يعدوهما. يعني هو بيبطل القول الثالث من تفسير إلا بيع الخيار ويجعله قول ضعيف، ويقول الاحتمال دائر ما بين الاحتمالين الأولاني اللي هو يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول اخترت فينقطع خيار المجلس، وده ظاهر الروايات. أو التفسير الثاني إلا بيع الخيار، إنه يقول له لي الخيار أكثر من المجلس، لي الخيار 3 أيام، لي الخيار مدة كذا، فمن حقه أن يرجع إذا اشترط لنفسه ذلك. مع أن الثاني صحيح، ولا مانع من تفسير الحديث بالوجهين، خصوصا أنهما داخلان في عموم بيع الخيار، ويؤيد كل منهما أدلة أخرى منها المسلمون عند شروطهم. قال: ثم قال: والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع، لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره به. وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي، ونقل ابن المنذر في الإشراق هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق ابن راهوي، اللي هو القول الأول في تفسير بيع الخيار. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. معنى أو يخير أحدهما الآخر أن يقول له اختر إمضاء البيع، فإذا اختار وجب البيع أي لزم وانبرم، فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت. وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا، أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث، لما يقول له تختار إمضاء البيع يقول له أنا اخترت إمضاء البيع، هل تختاره أنت؟ فيقوم اللي قال اخترت إمضاء البيع وقع انقطع الخيار في حقه، والقول الثاني يقول لا حتى يقبل الطرف الثاني، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنه إنما يقول ذلك على سبيل لو قبلت، ينقطع خياري لو قبلت أنت أيضا قطع الخيار، لكن الأصل أن الخيار ثابت لهما في المجلس، إلا أن يخير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك. الحديث بيقول فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يبقى إذن إن لم يتبايع على ذلك يبقى ما وجبش، يبقى إذا التاني ما وافقش وسكت يبقى الذي خير أحدهما الذي خير صاحبه لم ينقطع خياره أيضا. نعم. ما هو عايز، هو حر بيفكر، ليه سكت؟ لسه بيفكر، عايز يشوف من حقه ان هو يرجع في كلامه ولا لا. قوله فكان ابن عمر اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله، يعني يفسخ البيع، قام فمشى هنيه اي شيئا يسيرا، اراد ان لا يقيله اي لا يفسخ البيع. وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان كما فسره ابن عمر، التفرق يكون بالأبدان. مال ابن أبو حنيفة والإمام مالك قالوا ما لم يتفرقا، قالوا إيه؟ قالوا ما نتفرق بالكلام بالتلفظ، كلمة كان جميعا ما تحتملش، ولذلك ابن عمر فهمها على ذلك وقام ورجع. قال وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول وهو لفظ البيع. قوله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرقا، أي ليس بينهما بيع لازم، يبقى لا بيع صحيح، لا بيع لازم، لا بيع ثابت، لأنه قد سماهما بيعان بيعين، قال كل بيعين سماهما بيعين، إذا تعذر نفي الحقيقة حمل على أقرب وجوه المجاز وهو الصحة، فلا بيع صحيح اللزوم، لا بيع لازم، لا بيع واجب. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. ومعنى محقت بركة بيعهما أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه، إن كذب وكتما يقول له ده أنا شريها بكذا وهو لم يشتريها بكذا، يقول له دي السلعة دي سليمة وممتازة جدا ولا عيب فيها وهو عارف ان فيها عيوب، يبقى كاذب وكتم، كتم عيب السلعة او كتم عيوب في الثمن، ده راهم تكون مغشوشة اقل من السليمة، او تكون فلوس على سبيل المثال مقطعة مثلا في وقتنا هذا، يدفس 10 جنيه ولا 100 جنيه مقطوع منها حتة مثلا وسط الفلوس، وهي تكون قيمتها شرطها يعني طبعا عشان تبقى مرفوضة انها تكون مقطعة بحيث انها ايه تنقص من قيمتها، يعني يكون مقطوع منها رقم مثلا، دي عند اي حد مش هتصرف، فيكتم عيب في الثمن ولا يوضحه فهذا بيع ممحوق البركة. ينبغي يجب عليه أن يبين. الإثم واقع على من كتم، وإن كذب جميعا وكتم جميعا محقت بركة بيعهما جميعا. العلة في محق البركة مرتبطة بالكذب والكتمان، والحقيقة أن الذي كذب وكتم هو الذي يريد الربح زيادة، الذي صدق لا يريد مزيد ربح على الذي اتفق عليه، أو لأنه لم يكتم شيئا. الذي يكتم العيوب والذي يكذب في سعر السلعة وفي أوصافها وفي حقيقتها ويعني ما يتعلق بها من أحوال هو الذي يريد زيادة غير مشروعة. استكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع يقول لا خيابه. لما في لسانه من النقص. في الرواية الأخرى دون ذكر: فكان إذا بايع يقول لا خيابه. قال النووي رحمه الله: باب من يخدع في البيوع أو في البيع. قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم فقل لا خلابه، وقوله كان إذا بايع يقول لا خيابه، ورواه بعضهم لا خيانة، قال هو تصحيف، يعني لا خيانة تصحيف، الرجل كان يقول لا خيابه. وقع في بعض الروايات في غير مسلم لا خذابه، والصواب الأول كان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا لا خيابه، ينطق اللام ياء، ولا يمكنه أن يقول لا خلابه، كان يعجز عن النطق. ومعنى لا خلابه لا خديعة، أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك. وهذا الرجل هو حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع بني حبان. شهد أحد، شهد أحد، وقيل بل هو والده منقذ ابن عمرو، وكان قد بلغ 130 سنة، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الحصون بحجر، يعني جرح في رأسه، فأصابته في رأسه مأمومة، يعني جرحا وصل إلى أم الدماغ وهي الغشاء الذي يلي الجمجمة. قال: فتغير بها لسانه وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز، ولذا كان يباح له أن يبيع ويشتري، ولكن كان يخدع، فمن أجل ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار وأمره أن يقول لا خلابه. قال: وذكر الدارقطني أنه كان ضريرا، وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار 3 أيام في كل سلعة يبتاعها. واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصا في حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أو أم كثرت، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وهي أصح الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن الثلث القيمة، فإن كان دونه فلا، وهو قول الإمام أحمد لكن دون التحديد بالثلث، ولكن يجعل للمغبون الخيار إذا كان قيمة الغبن كثيرة عرفا، وأما ما إذا كانت يسيرة يتسامح الناس في مثلها فلا رجوع ولا حق ولا خيار للفسخ. والذي لا شك فيه صحة خيار الغبن، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن ينصح بعضهم لبعض لا أن يخدع بعضهم لبعض. وكيف يقال أن الخديعة جائزة مع غير حبان إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذكر فقط بأنه لا خديعة؟ فهل إذا لم يذكر إنسان بذلك حلت خديعته؟ نقول أن القول بتخصيص هذا الحديث بحبان لا وجه له، خصوصا أنه لا يحتاج كل أحد أن يؤكد على وجوب الأمانة والصدق والبيان، فإن هذه الأمور واجبة من غير أن يقول لا كذب ولا كتمان، كذلك لا خديعة، فإن هذا هو الواجب على المسلم مع أخيه المسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم فيما أمر به شعيب قومه، وما كان من شرع من قبلنا موافقا لشرعنا فهو معمول به، ولا شك أن هذا موافق لشرعنا. نقول قد قال الله سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا مما جاء شرعنا بموافقته، فلا يجوز أن يبخس أحد المتبايعين ما معه، فإن كان البائع يبيع السلعة بثمن بخس دون ثمن المثل فقد بخسه المشتري، طالما أنه لا يعلم الثمن أو أنه يضطر إلى البيع، بيع المضطر لنوع من الضرر يحصل له إن لم يتم البيع، فنقول أنه قد بخس حقه، هذه السلعة تساوي 10 فباعها ب5، قد بخس شيئه، قد بخس ما معه، مثل التطفيف في الكيل والميزان، المعنى في الأمرين واحد، كما أنه يعطيه مثلا بدلا من كيلو لبن مثلا أو يعني مثلا صاع من اللبن يعطيه 3/4 الصاع بنفس الثمن الصاع، هذا قد فعل مثله تماما لو خدعه في الثمن وقال له اللبن الذي معك يساوي كذا وهو دون ما يستحق، وكذا بالعكس إذا كان مع المشتري ثمنا يشتري به صاعين فقال له ما معك يشتري صاعا واحدا أو يشتري صاعا ونصف، فقد بخسه ماله وفعل مثل ما فعل المطفف في الكيل والميزان. والرواية التي ذكر أنها غير ثابتة قد صححها بعض أهل العلم بالحديث، وعلى أي الأحوال فحتى لو لم يثبت في هذا الحديث فمعنى لا خلاف أنه يشترط ذلك، وهو في الحقيقة شرط مشترط شرعا في كل بيع للمسلم مع أخيه المسلم، أن لا خديعة. الحديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غبن المسترسل ربا. غبن المسترسل يعني الذي يسترسل معك في ثمن السلعة ولا يماكسك، لا يفاصل معك، يقول تقول له السلعة بمئة وهو لا يدري فيقول لك نعم أشتريها بمئة وهي لا تساوي خمسين، فهذا مسترسل معك يسير معك حيث قلت في الكلام. فهذا نوع من الربا، زيادة في حقه ظلم فيها، فلذلك كان هذا لا يجوز، والربا مردود والزيادة مردودة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويأخذ رأس ماله وما كان من ربح معتاد، فمن حقه أن يفسخ هذا البيع الذي غبن فيه، من حق المغبون أن يفسخه. يقول النووي رحمه الله: الصحيح الأول يعني أنه لا خيار للمغبون، كثر قيمة الغبن أو قلت. هذا قول ضعيف كما ذكرنا، بل الصحيح ثبوت الخيار للمغبون. قال: لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار. قلنا بعموم الأدلة تقتضي أن له الخيار، لأن شرط عدم الخديعة شرط اشترطه الشرع في كل البيوع، تم البيع عليه، لأن الأصل في بيع المسلم للمسلم كذلك ولو لم يشترط، لأنه معروف عرفا فهو كالمشروط لفظا، فإذا لم يتم كذلك، وليس عرفا فقط بل معروف شرعا، إذا لم يتم البيع بهذا الشرط فمن حق من خولف الشرط في حقه أن يفسخ ذلك البيع، كأي شرط من الشروط التي اتفق العلماء على اعتبارها، لو اشترط شيئا فبان خلافه فله خيار الفسخ في تلك الحالة. قال: وإنما قال له: قل لا خلاب إلى خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. الدليل هو عمومات الأدلة القاضية بتحريم الخديعة مع المسلمين، ووجوب أن يفي للناس بحقهم، وأن لا يبخس الناس أشياءهم، وأن لا يكذب ويكتم، فحين يطفف ويكذب ويكتم إنما هو من أجل المال ومن أجل مزيد الربح، وهذا حاصل بعينه في الغبن الفاحش الذي لا يتسامح الناس في مثله، فكيف يقال هذه واقعة عين لا عموم لها؟ وهل أوضح من تحريم الخديعة حتى في معفى من جهة عموم المعنى؟ فإذا لم يكن هناك لفظ عام لكن كان هناك معنى عام، وهذا هو القياس الذي يعني يتفق عليه كل القائلين بالقياس، أنه عموم من جهة المعنى تحريم الخديعة بين المسلمين، ووجوب رد ما كان من مال اكتسب بسبب الخديعة والغش ونحو ذلك. من جهة المعنى هذه كالمصراة، بل ربما أشد، المصراة التي اختلف فقط قدر اللبن المحلوب فيها فأعطاه الشرع حق الفسخ، فكيف بما غبن في أصل ثمنها أضعافا مثلا، وهم يقولون ولو كثرت أو قلت، ولو باعه ما يساوي جنيها بمئة جنيه يقول لزم البيع، فكيف ذلك؟ الصحيح الذي لا نشك فيه أنه للمغبون حق الفسخ، والصحيح في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الأمر مبني على العرف في القلة والكثرة، وأن الناس لا شك يتسامحون في القليل، ولا يعد ذلك غبنا فاحشا، ويحصل نوع من يعني التسامح في مثله، وأما الكثير فلا يتسامحون فيه ولا يقع التراضي عليه. قول المالكية له وجه بلا شك، وهو أنه الثلث فما زاد، لكن قول الإمام أحمد أرجح، من جهة أن الثلث والثلث كثير، هذا بالنسبة ورد في الوصية. وعموما نقول أن الناس العبرة في البيع مبني على التراضي. معلوم أن المغبون إذا علم ثمن السلعة وحقيقة الثمن ونحو ذلك لم يقع منه تراض. فإذا كان الغبن فاحشا، ربما كان ما دون الثلث فاحشا بالنسبة إلى قيمة البيع فلا يقع تراضي في الحقيقة، وربما كان أكثر من الثلث لكونه يسيرا متسامحا فيه. فنقول على سبيل المثال سلعة مثلا بعشرة قروش باعها بخمسة عشر قرشا، هذا خمسة قروش هي في الحقيقة أكثر من نصف القيمة، أكثر من ثلث القيمة، يعني نصف القيمة، ومع ذلك فالناس يتسامحون في الخمسة قروش. لكن لو باع مثلا سيارة بمئة ألف جنيه وهي تساوي في السوق ثمانين ألفا، يقول له خدعتني في عشرين ألف. هم عشرين ألف بالنسبة إلى الثمانين ألفا هي إيه؟ الربع، يعني أقل من الثلث، لكن حقيقة لا يرضى بذلك، لا يرضى أن يكون الفرق عشرين ألفا. فهذا نوع لما كان مبنى الأمر على التراضي ولم يحصل رضا حقيقي لأجل الخداع، كان الرد إلى العرف فيما يتسامح الناس في مثله وما لا يتسامحون في مثله أقرب، والله أعلى وأعلم. ويستأنس في ذلك بأمر الثلث، يستأنس في ذلك بأمر الثلث، والله أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، ونخص بدعاء الشيخ سعيد السواح حفظه الله وعافاه، نسأل الله أن يرده إلى دروسه سليما غانما قريبا بإذن الله. أخ بيسأل على تبديع الشيخ محمد حسان واتهام بعض المشايخ له بالبدع والبعد المنهج السلفي، ولسه في حد بيسأل على الأسئلة دي؟ ما المنهج ده بقى كفاية، يعني الناس أعتقد ملت من من من الاتهام بمجرد المخالفة في أي مسألة من المسائل، يعني حتى يتهم كل الدعاء إلى الله عز وجل أنهم أهل بدعة وخوارج وغير ذلك، تهم منكرة. نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. امرأة اشترت خاتم ذهب ثم بعد فترة أرادت أن تستبدله بآخر أوسع منه، هل إذا استبدلته بآخر ودفعت الفرق بينهما هل هذا جائز؟ أن تبيع الخاتم الأول ثم تستلم ثمنه وبعد ذلك تشتري الآخر. أنتم علمتم الإجابة، وهو أنه لا يجوز لها أن تبيع خاتم بخاتم وبينهما فرق في المال يدفع، لأن الربويات إذا دخل بينهما صنف آخر معهما، يعني مثلا صاع من التمر بصاع ودرهم، الصفقة دي معناها ان جزء الصاع من هذا باقل من مثيله في الاخر، لانه معاه مع درهم ودي صفقة مع بعضها، فحصل بذلك نوع من التفاضل فلا يجوز. فالذهب ده ما ينفعش يبيع ذهب بذهب الا لما يقبض الفلوس الاول، يقبض الفلوس ودون اشتراط، يعني معناه يقبض الفلوس وممكن يروح بيها وينصرف، مش يقول له وانت هتشتري ولا مش هتشتري، لو هتشتري هحسبولك بكذا ولو مش هتشتري لا، ده ما فيش اشتراط انه هيشتري منه، بل لان كده هتدخل بيعتين في بيعه، يقبضوا الفلوس وبعد ذلك ومن حقي ان ينصرف وان كان يعلم انه سيشتري، لكن لا يكون هناك اشتراط لا لفظا ولا عرفا. لما إذا كان هناك انفصال يختار بقى، بدل ما يمكن بخيار المجلس ويمكن ببيع الخيار يفارقه، ممكن تاخد الفلوس ويطلع برا المحل، أو أنه يقول له اخترت إنفاذ البيع، اخترت إمضاء البيع، يقول له قطعنا خيار المجلس خلاص، نفذنا البيع، أمضينا البيع، يقول له أمضيناه خلاص. ها؟ ما يجوزش ان يبخسوا حقه في البيع. هل هناك نهي عن الصلاة مشمرا؟ نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفة الشعر والثياب في الصلاة. هل يجوز للمشتري بيع السلعة في مدة الخيار التي اشترطت؟ إذا كان الخيار للطرفين فلا بد أن يكون التصرف فيها بعلم الآخر، لأنه من حقه هو له أن يتصرف، له أن يبيعها إذا قبضها، ولكن الآخر له حق الفسخ فيعلمه بذلك أن هذا قد يكون عيبا في السلعة، إما أن يمضي، إما أن يخبره بإمضاء البيع ويختار إمضاء البيع فيلزم، أو أن هذا البيع صحيح ومن حق الطرف الثاني أن يفسخ البيع ويرد السلعة، لكن تصرفه فيها بالبيع أو الهبة يقطع خياره هو. مسألة أن يشترط على أن تباع أو لا، لا يجوز أن يعلق عليه شراءه للسلعة، ولكن يجعل مدة للخيار، يعني بياخد بأول السوق زي ما قلنا هيشوف نفسه هيبيعها ولا لا، بس ما ينفعش يقول له لو اتباعت يبقى بكذا ولو ما اتباعتش يبقى كذا، لا، يحدد مدة للخيار، يقول له أنا من حقي أن أفسخ خلال آخر اليوم لغاية الساعة 5، بعد الساعة 5 ما تيجي يبقى البيع تم، يتم التعاقد بين الجامعة جهة عمله والمتعهد على توريد الأغذية لمطاعم المدن الجامعية بمناقصة تتم في شهر يوليو سنويا للتوريد العام، للتوريد للعام الجامعي من أكتوبر حتى سبتمبر، يضع فيها أسعار ثابتة مقابل التزام بالعقد وشروطه، يتم التوريد وفي حالة مخالفة العقد عليه غرامات ويحصل على مستحقاته كل 15 يوم، العقد باطل بناء على فتوى سابقة، هل تنفيذ العقد بشروطه وهذا عملي مخالف للشرع؟ كونك تنفذ العقد بهذه الشروط فعلا في مخالفة للشرع، اجتهد في البعد عنها. عليك السلام ورحمة الله. ما حكم الإسلام في من يتعامل مع تاجر على أن يدفع له النقود في نهاية الشهر عندما يحل الأجل لا يستطيع الدفع فيقول خذ 50 والشهر القادم 50 مثلا، فيقول موافق بشرط أن نجعل البيع بالتقسيط؟ لا يجوز ذلك، هذا أصبح في ذمته مبلغا، لا يجوز له أن يجعل هذا المبلغ أكثر منه، فهذا تحايل على الربا، هو باع بتقسيط آخر الشهر، راضي بأن يقسط إلى آخر الشهر، إذا تأخر لم يجوز له أن يقول له أزيدك في الأجل على أن تزيدني في الثمن، أو يقول له نغير صفة العقد من الأول، لكن له أن يفسخ هذا العقد ويأتي بالسلعة، وإذا أراد أن بعد ما يستلم السلعة بتاعته ويرجع له فلوسه يبقى له أن يبحث في عقد جديد، أما أن يغير الثمن بثمن فليس له ذلك، هذا من الربا. له أن يفسخ العقد إذا لم يفي بالشرط في التسديد في الموعد المعين ليدفع الضرر عن نفسه. لا، الظاهر والله أعلم أنه هو لو كان يعني ذو عسرة فينظره. ما حكم من اشترى من إنسان شيئا مثل بقرة بثمن معين دون أن يعطيه ثمنها ثم قبضها ويبيعها، يأتي في آخر السوق يعطيه الثمن، هل هذا جائز؟ نعم، ليس في هذا الأمر محرم طالما قد اتفق على الثمن وأنه مؤجل إلى آخر اليوم وأنه قبض السلعة واستلمها وأصبحت في ضمانه فله أن يربح فيها. أدوية مستوردة تباع بأضعاف ما تأتي به والمشتري لا يعلم، هل ذلك وقع تحت غبن المسترسل ربا؟ نقول إذا كان سعرها في السوق المصري هو كذلك فهذا يجوز أن يبيعها بالثمن الذي في هذا السوق، ولكن ينبغي أن ينصح للمسلمين وأن لا يشق عليهم، وأن يبين ولا يكتم الثمن الذي اشترى به، فإن الناس إذا علموا ذلك لم يرضوا بالثمن الباهظ المرتفع الذي لا تساويه السلع. لكن إن كانت في السوق كذلك في كل السوق فهذا سعرها في هذه البلد يجوز أن تباع بذلك. يعني الحاجات اللي جاية من الصين هي في الصين رخيصة جدا، وهي هنا لها ثمن معين فتباع بالثمن الذي يكون في هذا البلد. الغبن الفاحش الثلث أو أكثر أو أقل مبني ليس على ثمن السلع الأصلي ولكن مبني على ثمنها في السوق. يقول: عندي مكتبة، جاء أخ فسأل عن كتاب فلم يجده فأعطاني جزءا من ثمن الكتاب على أن آتيه بالكتاب ثم أدفع الباقي، هل هذا دخل تحت لا تبع ما ليس عندك؟ نعم، قد بعت ما ليس عندك لأنك قبضت الثمن، إلا أن تكون وكيلا، وفي هذه الحالة أنت لا تدفع من جيبك، أنت لابد أن تقبض الثمن في أيام الحاجة. يمكن أن يكون سلما لو قبضت الثمن كاملا، يمكن أن يكون سلما لو قبضت الثمن كاملا وحددت الأجل الذي سوف تأتي له بهذا الكتاب بأوصاف محددة بطبعة محددة فيكون سلما يمكنك أن تتعامل بهذا المعامل. لكن إذا دفع جزءا من الثمن وليس الكتاب عندك فقد بعت ما ليس عندك، وبعت كالئا بكالئ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. انت اصبحت مديون بكتاب وهو اصبح مديون بباقي الثمن، فاصبح دين بدين، ذمة بذمة، وهذا لا يجوز. رجل يبيع السلعة لمعرض على انه اذا باع السلعة، اي اتى مشتري للسلعة، فله كذا عمولة ما عدم علم المشتري بوجود العمولة، ما الحكم فيه لو رجع السلعة المشتري لأي سبب؟ هل يرجع في العمولة أم لا؟ إذا كان باع فعلا المعرض فليس له أن يشترط على أنها تباع أو لا تباع، هذا يملكها. إذا كان المعرض وكيلا له في البيع والسلعة على ملك صاحبها وهي أمانة عنده، إذا باعها أخذ العمولة، فهذا سمسر بأجرة، وأجرة البيع صحيحة ليس فيها مانع، علم المشتري أو لم يعلم، طالما أنه يبيعها بسعر مثلها في السوق أو بزيادة يتسامح الناس في مثلها، لا يجعل العمولة هذه على المشتري زيادة على ثمن المثل بحيث يكون الغبن في الزيادة فاحشا، لابد أن يكون في حدود سعر السوق بما أو يزيد أو يقل بما يتسامح الناس في مثله لما ذكرنا من خيار الغبن. فأما أن يقول أن هذه السلعة أنا بعتها لهذا المعرض أو لهذا الدكان أو لهذا الشخص وعلى أنها إذا باع كان له كذا، هذا الأمر لا يصح بهذه الصفة، لأن هذا ليس ببيع صحيح، معلق على أمر مجهول. باع لواحد عنده معرض سلعة فقال على أنه لو باعها يبقى له عمولة، وإذا لم يبيعها ماذا يصنع؟ هذه القضية، هذا ليس ببيع صحيح، لابد أن يكون ممكن زي ما قلنا يجعل له خيار شرط، يقول له السلعة دي من حقي أن أردها إليك خلال مدة كذا، ده بيع، أو يكون وكيلا له بأجرة يقول له أنا حبيعها لك، بس حبيعها لك دي معناها أنه هو يد أمانة عنده، حصل حريق في المحل، اتحرقت السلعة دي، حصل زلزال وتهد وضاعت السلعة دي، هو لم يفرط ليس عليه ضمان. اتفق مع رجل على بيع مكان بمبلغ من المال، في نفس المجلس طلب منه تجهيزه ودفع رسومه، قال فوافقت وتفرقنا وأخبرته أني سأسأل على التكلفة، فلما علمت التكلفة وجدت أني سأخسر في هذه البيعة فرجعت ورفعت عليه السعر فرفض وقال قد اتفقنا مع العلم بأنه كان يعرف التكلفة. هذا الأمر مبنى على الغبن الفاحش وعدم الفاحش وغير الفاحش. هي مسألة مش منك تخسر، إذا التزمت بمبلغ ولقيت إن هو التكلفة دي هي تمنها بالضبط مش هتكسب فيها، ولكن هذا مما هو قريب من سعر السوق فليس لك أن ترجع. إذا كان الغبن فاحشا فلك أن ترجع. هل لو قال بعتك هذا إلى ميسرة، الظاهر أنه باعه حالا وصار المبلغ دينا في رقبته، وبلا شك أنه صار دينا في رقبته إذا قال له إلى ميسرة، فهو يعني هذا إما أن يحدد الأجل لأن الثمن له يعني أن الأجل له تأثير في الثمن، وإما أن كما ذكرنا هو له أن يطالبه في أي وقت طالما وجد ما يمكن أن يبيعه حتى السلعة نفسها يسدد الثمن. قولوا هذا واستغفر الله.